السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، أخرج منها يا ملعون، والحلقة 14 من رواية أخرج منها يا ملعون. حرم الروم على قبائل العرب أن يبتاعوا سلاحا، وكانت عقوبة من يتجاوز الحظر الغزو. تنطلق رواية السيد الرئيس صدام حسين أخرج منها يا ملعون من الكشف عن علاقة الشيخ إبراهيم مع أيتام أولاده الثلاث الذين قتل آباؤهم في غزوات ومنازعات قبلية، وتسلط الأضواء على شخصية كل منهم، وهم حسقيل ويوسف ومحمود. وفي الحلقات السابقة دارت حوارات بين الجد وأحفاده حول مفهوم الثروة، وأوضح كل منهم ما الذي يعنيه له، وتنكشف خلال ذلك أطماع حسقيل في التفرد بالثروة ورغبته في الانفصال بما يملكه، مما أدى إلى نبذه من الجميع. ثم يوزع الشيخ إبراهيم البلاد على حفيديه محمود ويوسف، داعيا إياهما إلى الابتعاد عن فتن الأجنبي. أما حسقيل فقد استقر في قبيلة مناوئة، ويسلط الروائي الأضواء على السلوك المشين الذي يتبع حسقيل لدى القبيلة التي لجأ إليها وهي عشيرة المضطرة. هنا يا سادة يا كرام نرجع قليلا إلى الوراء، عندها قال شيخ القبيلة الرومية: أجد صعوبة كبيرة في أن أختار واحدا منكم بعد أن رأيت ما أنتم عليه من فرقة، لذلك أرى من أجل مصلحة القبيلة أن يكون حسقيل شيخ قبيلتكم. ثم أردف. هنا يا سادة يا كرام نعرف كل هذا من تدبير حسقيل، إن حسقيل ذو تدبير وهو يصنع السلاح، وله وكالات للمال والدعاية كثيرة، ويقيم معنا علاقات نثق بها ونأمنها، وعلى هذا الأساس فنحن أيضا بإمكاننا أن نساعدكم، وعندما تكون أيدينا بأيديكم ويكون حسقيل شيخ قبيلتكم فإن كل شيء ممكن، بما في ذلك أن نتكاتف على قهر القبيلة المختارة. ورغم اعتراض شباب القبيلة الذين ليس في أيديهم حل ولا عقد، صفق شيوخ عشائر القبيلة إلا واحدا قام وقال: أنا أرفض هذا الاختيار، إنه اختيار مهين لقبيلتنا، وأنا أعترض عليه. قال شيخ الروم: ولكننا سنحارب من يرفض، وسوف نكون جميعا متحدين ضده. قال ذلك الشيخ: ولكننا سنحارب من يرفض وسوف نكون جميعا متحدين ضده. قال ذلك الشيخ: أنا أرفض هذا الطريق، ومع إنني لا أريد الحرب، ولكن عندما أكون مضطرا عليها سوف أقاتل. ومع إن شباب القبيلة صفقوا له، فإن أي من شيوخ عشائر القبيلة الذين وافقوا حسقيل لم يأخذ برأيه، لذلك غادر الجلسة. قال حزقيل: أشكركم يا أخواني وأبناء عمومتي على اختياركم إياي شيخا للقبيلة المضطرة. سوف أسقط عنكم نسبة الفائدة على الديون المقررة بذمتكم، وسوف أمنح كل شيخ من شيوخ العشائر في القبيلة مبلغا من المال يدبر به شؤون بيته ويدين شراء القهوة ليقدمها في مضيفه، وكل على أساس وزن عشيرته، وسوف أخصص نسبة مما تجمعه العشيرة من عملها وثروتها لشيخ قبيلة الروم ليدين دعمه لنا، وكاعتراف منا بجميل إسناده وصنيعه، فنحن من غيره لا نستطيع أن نستمر في مشيختنا. التفت حزقيل إلى من كان يجلس جواره ووجده يضحك فقال: إن الطامعين في مشايخنا كثر، وأن قوتنا غير مهيئة دائما لتكون في وضع تستطيع أن تصد عنا طمع الطامعين، خاصة إذا ما ظهروا لنا من بين صفوفنا. ولذلك فإن حاجتنا دائمة يا ابن أخي للقبيلة الرومية وشيوخها. وأضاف: أشكر لكم جميلكم وصنيعكم، وإذا وافقتم فأنتم مدعوون في بيتي اليوم لنحتفل معا أنا وجماعتي. هنا قال جماعتي كأنها فلتة لسان، وكان يقصد شبكة العيون والدساسين ومتسقطي الأخبار، لكنه استدرك ليقول: عفوكم عفوكم، أقصد أنا وقبيلتي نساء ورجالا، أليست الحفلات المختلطة أفضل يا جماعة الخير؟ صح قسم من الشباب بحماس: بلى يا شيخ. وقال أحد الحضور وهو ثمل ويمسك بيده قنينة خمر من فخار وباليد الأخرى قدح فخار أيضا، وبعد أن ملأه من القنينة رفع القدح إلى الأعلى فوق رؤوس الجالسين وصاح بصوت متقطع ووجهه يتصبصب عرقا وهو بل كاد يجد بداية الكلام ليقول: صحتكم وبصحة حزقيل. قالها متقطع هكذا: صحتكم. وقد أجابه شيخ قبيلة الروم بلغة أجنبية: تشيرس. ثم استطرد حزقيل، ومعنا شيخ قبيلة الروم نساء ورجالا، لنحيي حفلة مشتركة حتى المساء ولنشاهد رقصات ودبكات الروميات ومعهن أو إلى جانبهن شيخات قبيلتنا بالإضافة إلى رجال القبيلتين. قال الأكثرية: نعم، إلا اثنين اعترضا وخرجا. هنا يا سادة يا كرام نواصل هذه الحلقة بعد أن صار حسقيل شيخ القبيلة. هنا قد حدد حسقيل لمن يطلبهم ثمن السلاح موعدا ليسدد ما عليهم، واستولى على ما يساوي دينا من عجز من عجز عن التسديد من أغنام وإبل وأبقار، براحة يستولي على بيوت الشعر العائدة إلى من لا يستطيع التسديد. وعندما يسأله من يسأل: أليس هذا مبلغا مبالغا فيه يا شيخ؟ يجيبه: وماذا أفعل مع من لا يستجيبون لتسديد حقي؟ وعندما يقول له من يقول: أليس من حق ابن القبيلة على شيخه أن يتضامن معه في مواجهة الظرف الصعب؟ يجيب: وما قيمة الشيخ والمشيخ من غير فلوس يا أخي؟ أترى إنكم تختارونني شيخا عليكم لو لم أملك مالا؟ ألم يكن كثرا منكم يأخذ برأي صلاح عندما كانت فلوسه كثيرة قبل القتال، وبقيت في مجلسي عندما احتج على اختيار شيخا، ولم يكن ذلك لأن مالي كثير وصار هو لا يملك كما كان في السابق، وإن نفوذي اندمج مع قدره ونفوذ الروم، قدرة ونفوذ الروم. نعم يا أخي، نعم يا أخي، إن المال يجمع منك ومن الآخرين لنواجه به أناسا كصلاح. ما أدرانا، قد يظهر من بيننا كسر مثله. استمر حسقيل إلى جانب ذلك يجمع الفلوس من حصيلة ما تشعب من مصالحه. حتى صارت لمصالحه فروع ليس ضمن القبيلة المضطرة فحسب، وإنما اتفق مع قبيلة الروم على أن يتسعوا في مصالحهم وفق شراكة خاصة، ويمتد في مجاميع الحدادة والنجارة والحياكة وبيع السمن والبسط والزيت والزيتون لكل القبائل، ومن لا يفتح لهم مجالا لمصالحهم يشنون عليه حربا بصورة مشتركة، حتى إنهم أسسوا وكالات خاصة لتصدير واستيراد كل شيء تبيعه القبائل أو تستورده إلا أهل العراق، فإنهم رفضوا أن يبيعوهم شيئا أو يستوردوا منهم شيئا من خلال المكاتب التي أسسها حسقيل أو أسسها بصورة مشتركة مع الروم. هو لأن ما كانوا يستوردونه من العراق هو النفط والقار، أي القير والتمر وكلها عدا الحبوب، لم يكن أحد ممن يجاورهم يمتلك بديلا عنها، فقد أصطروا إلى أن يسمحوا للقبائل بأن تستورد من العراق من غير شرط. وتسببت المكاتب التي أسسها حسقيل أو تلك التي أسسها بصورة مشتركة مع الروم في عداوات واسعة بين قبائل العرب ضد حسقيل وضد الروم من بعده، لأنهم تضامنوا مع حسقيل في تجارته الاستغلالية عدا عن الأرباح الفاحشة التي كان يتقاضاها من الربا، سواء من خلال وكالاته ومكاتبه المتخصصة المستقلة أو تلك التي أسسها حسقيل بصورة مشتركة مع الروم. وقد رفض حسقيل والروم على كثر من القبائل العرب، بل حرموا عليهم أن يبتاعوا سلاحا أو أي نوع من أنواع أدوات الزراعة أو الحرف اليدوية وحتى أواني الطبخ إلا من الروم أو حسقيل. وكانت عقوبة من يتجاوز ذلك أن يغزوه ويستولوا على ممتلكاته، وعاثوا في الأرض فسادا بعد أن أصبحوا أكبر قوة في هذا المحيط في ذلك الزمان. وكلما ظهر صوت يعترض على حسقيل وقبيلة الروم من بين الشباب، دبروا له في ليل خنجرا مسموما ليغمد في ظهره أو بين ضلوعه أو يغروه بما يغرونه به كل حسب هواياته واهتماماته ليتنازل عن موقفه صالحهم. وصاروا الأكثر قوة الأكثر ثروة بين القبائل، بل لعل ثروة حسقيل بصورة خاصة وثروة شيوخ قبيلة حسقيل وشيوخ قبيلة الروم صارت الأكثر، بغض النظر عن مستوى ملكية أفراد قبائل العاديين الغنية منهم والأفقر حتى بالقياس بما كان عليه مستوى المعيشة بين القبائل الأخرى. وفي هذه الأثناء يا سادة يا كرام، كانت الشيخة أم لذة تنتظر أن يتقدم حسقيل لخطوبتها بعد أن طلقها زوجها الشيخ السابق، أو هي طلقته وعلى أساس ما اتفقت معه من قبل وعلى خلفية خدماتها التي قامت بها بين صفوف نساء القبيلة، ولكنه كان يبقيها بالأمل مع كل يوم أو أسبوع أو شهر يمر إلى ما بعده، حتى صار الزمن يعد بالسنوات بدلا من الأشهر. وفي الوقت الذي كان يؤمل أم لذة، كانت عينيه على لذة، ذلك إن لذة لم تمكنه من نفسها، ولأن من عادة هذا النمط من الناس أن يبحث عمن لم يلمسها. وفي الوقت الذي يشبع من تلك التي بين يديه، راح حسقيل يجري خلف لذة، وكلما حاول معها تملصت منه بطريقة لا تجعلها تبتعد عنه ليقطع الأمل فيها ولا تقترب إلى الحد الذي تحقق بغيته فيها. وعندما كان يقول لها: لقد أتعبتيني يا بنت الحلال، ولم أعد أعرف ما إذا كنت راغبة فعلا أم تلعبين بي، تقول لذة: لا عاش من يلعب بك، لكن صبرك علي لئلا نلفت الانتباه الناس لحالنا لما يثير التساؤلات التي ما أن تكون في أفواه خصومك حتى تضعفك عندما يتقولون بما يعني أن عائلة الشيخ القديم متفقة معك على النتائج التي حصلت، سواء بعزل الشيخ أبي أو بتنصيبك شيخا علينا، وبذلك يضاف إليك عبء جديد عدا الأعباء التي نسمعها ونراها من أن القبيلة صارت موزعة في ولائها بينك وبين من خرجوا عليك بعد أن رفضوا انتخابك وولايتك على القبيلة حتى حتى صار لأعدائك شأن لم يكونوا عليه عندما فزت بمنصب المشيخة. ثم أليس ما تنتظره أكثر أثار إثارة مما تأكله؟ سكت حسقيل على مضض، لا لقناعته بما قالته لذة، إنما لقوة حجتها ومنطقها. ثم يعود حسقيل لاجئا لأم لذة، وإن كان يراجعها وتراجعه، لكنه لم يبق في شوق إليها مثلما كان في السابق. وعندما طال الزمن بها ولم تلمس منه ما هو يقين في رغبته ونيته في الزواج منها، قالت له بوضوح: إن لم تتزوجني يا حسقيل سأجمع كل نساء القبيلة وأحكي لهن قصة المؤامرة التي حقتها على القبيلة، وما وجهتني بأن أقوم به من دور وسط النسوة، بل لعلي جمعت الرجال لأقول لهم الشيء نفسه، وعند ذلك سيكون مصيرك في كف عفريت. ترى ماذا سيكون عليه حالك لو فعلت ذلك، خاصة بعد أن صار لك خصوما جديون داخل القبيلة، وأولئك الذين شكلوا عشيرة مستقلة من الذين خرجوا عليك بعد أن أشرفت على القبيلة، ثم خرج على ولايتك عندما اختارك شيخ قبيلة الروم شيخا على قبيلتنا. لقد غدرت، نكدت بي، ولم يبقى أمامي غير ما قتلته، ما قلته لك، فعليك أن تنظر في الأمر جديا وتحكم عقلك وتقرر، ولا بد أن تعرف كيف ومتى تقرر، وأمامك أسابيع قليلة، فإن لم تقرر سأحدد لك زمنا بالأيام، وبعدها أكون في حل في اختيار المناسب والطريق الأكثر إيذاء بالإضاء بكل ما أعرفه للقبيلة. هنا يا سادة يا كرام، داور حسقيل الأمر مع نفسه وأنصت وهو في أسوأ حالة الاضطراب، وهو يسمع منها كل ما قالته، حتى تحول التخلي عنها إلى حقد وكره شديدين، وإلى شعور ورغبة جامعة في الانتقام. لذلك افتعل أو تقمص مظهر الهدوء وقال: إنك وهمة فيما استنتجتيه، ولا أعتقد إنك بحاجة إلى أن تطبقي ما قلته، ذلك لأنني أحبك ولا أستطيع أن أستغني عنك، لكنني أردت أن يبتعد الزمن عن خطة البداية لكي لا نلفت الانتباه متصددين، ونعطي متسقطي الأخبار ومن يحاولون إضعافي وإضعاف وهز القناعة لمشيختي التي بنيتها أنت بالدرجة الأساس تخطيطا وتنفيذا، كأنه بهذا استعار جانبا أساسا من الحجج التي قالتها لذة عندما كان يتحايل عليها ليتزوجها بعد أن فشل في الحصول عليها من غير زواج. نعم يا سادة يا كرام، قالت الشيخة: على أي حال قلت ما قلته، رغم أنني واثقة من أنك ستتزوجني، لكني أردت أن أحسم ترددك في أمر ينطوي على مصيري ومصيرك، وأردت أن أستعجلك محاولة ورغبة مني في أن أحصل منك على ولد يكون قرة عيوننا ويجعل دارنا تخضر من جديد بعد أن كبرت لذة، وامتناعي عن إنجاب غيرها بعد أن اكتشفت أن حياتي مع شيخ العشيرة السابق لن تستمر. وها هي لم تستمر مثل ما تعرف وترى. ما إن خرج حسقيل من بيتها حتى بدأت أفكاره تسير باتجاه التآمر على حياتها بعد أن وضعته أمام الأمر الواقع. استمر حسقيل وشيخ قبيلة الروم في عملهما الذي اعتاد عليه من استغلال وابتزاز للقبائل المجاورة تحت كل العناوين والأنشطة التي ذكرنا والتي لم نذكر واغتيال هذا أو ذاك وفق تدبير مشترك لمن يكتشف أنه يعارض خططهما، بالإضافة إلى العدوان المستمر على من كان يجاورهما، بما في ذلك إنهما امتدا في غزواتهما وعدوانهما حتى إلى العراق، لكنهما هنا ردا على عقابهما رغم ما ألحقاه من أذى بالناس، ومنه قتل المواشي أو الاستيلاء عليها وحرق المزروعات وقطع النخيل، ومع ذلك ردا واتبعا وأتباعهما مهزومين بالنتيجة، وكانوا عندما ينهزمون أمام أي قوة أو قبيلة يزدادون حقدا على المنطقة ويزدادون أمعانا في القتل وحرق المزروعات وقتل الحيوانات التي لم يستطيعوا الاستيلاء عليها ونقلها إلى حيث ديارهم، ولم يسلم منهم حتى النساء والأطفال، حيث لم يبقوا أحدا يحبهم، بل صار الكل يكرههم من شرق المنطقة إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وعبثا حاول شيوخ القبائل زرافات ووحدات أن يقنعوا حسقيل وشيخ قبيلة الروم بتغيير موقفهما، وأرهق الناس من حولهما جراء عدم الاستقرار والحروب، وبدأ الفقر يدب بسبب الأتاوات التي فرضها على الناس أداء إلزامهم بأن يكون كل النشاط تجاري أو اقتصادي بوجه عام مع حسقيل ووكالته ومع رئيس قبيلة الروم وقبيلته. حكما على أن يفرضا أسعار ما يشتريانه أو يبيعانه، ولم يعد للمنافسة من أي طرف مكان أو دور، إنما ما ذكر فحسب، بالإضافة إلى الإتاوات المباشرة التي يفرضانها على الناس وأصحاب الأموال منهم بوجه خاص من حين إلى آخر تحت هذه الذريعة أو تلك. في أحد الأيام اقترح حسقيل على شيخ الروم اقتراحا غريبا، قبله شيخ الروم اقترح حسقيل أن يشيدا بناءين شامخين كأنهما برجان عملاقان، وصارت المبالغات والقصص تدور حولهما بسبب ارتفاعهما ومستوى البناء، حتى قال أحد البنائين الفرس ممن استخدموا في البناء إن فأس البناء سقط من يده يوما وهو في الطابق الأخير، وبسبب ارتفاع البناء لم يصل الفأس إلى الأرض حتى ذلك اليوم الذي كان يتكلم فيه. وإنهم عندما كانوا يعملون في البرج يقول الفارسي كان صعودهم يستغرق أسبوعين ونزولهم أسبوعا، بعد أن يبقوا معلقين في سلم البناء 3 أسابيع ليل نهار. كان عدد من الأعراب وغيرهم يستمعون إلى مبالغات هذا الفارسي، وعبثا حاول من حاول منهم أن يقنعه بعدم دقة ما قاله، لكنهم لم يقولوا له إنه يكذب على غرار ما تفعله الدبلوماسية في هذا العصر بقولها عن الكبار عندما يكذبون إن فلانا الأمريكي أو الإنجليزي أو الفرنسي لا يقصد ما قاله، أو إن الصحفي الذي نقل عنه الكلام لم يكن دقيقا أو لم يكن دقيقا تماما. أراد أحد الأعراب أن يتأكد الفارسي بسبب كذبتي، فقال له: كنت مع والدي في زيارة العراق واشترى لي والدي خيارة قيثارة قثاء من سوق مدينة تل أسمر السومرية، وكانت الخيارة ناضجة وبذورها ناضجة هي الأخرى، وقد جلسنا نأكلها على حافة نهر ديالة الذي كان اسمه تورنات في تلك المرحلة من الزمن، فسقطت بذورها ونبتت بذرة منها وأورقت وازهرت وأثمرت خيارة، ونحن جلوس ننتظر ما يحصل. واستمرت خيارة القساء تستطيل وتستطيل، ونحن نمشي معها حتى وصلت إلى حدود العراق مع إيران، واجتازت الحدود واستمرت تستطيل فدخلت طهران ثم قصر الشاه الإيراني، ولم يتمكن الحرس منها، واستمرت كأنها أفعى تسعى وتتلوى في طريقها حتى اتجهت باتجاه غرفة زوجة الشاه. وهنا صاح الإيراني: أمان أمان، دخيلك، أوقف الخيارة ولا تدعها تستمر. قال محدثه: أيها الكلب، لن أوقف خيارة القثاء إلا إذا جعلت تأس أبيك تسقط على الأرض في الحال. على هذه الصورة والتخيلات كانت صورة البرجين ترسم وتستنج حولهما القصص والروايات والمبالغات، لكنهما على أي حال برجان شهقان وفريدان من نوعهما. وقد أقنع حسقيل شيخ قبيلة الروم بإنشائهما لكي يكون لكل واحد منهما برج يضع فيه ثروته أو جل ثروته بما في ذلك الحبوب والصوف والسمن والتمر والذهب، حيث تتعذر السيطرة عليهما لو وقع غزو، إذ يكفي أن يكون فيهما عدد من الحراس مع القسي والنبال والسهام أو أي من الأسلحة الأخرى، يكون من المتعذرة على الغزاة السيطرة عليهما وانتزاع موجوداتهما. وقد بني البرجان عبر البحر على الحدود الفاصلة بين القبيلتين، القبيلة المضطرة وقبيلة الروم، وعندما انجزا صارا من بين العجائب على قياس الأعاجيب في ذلك الزمان. وبإنجاز بنائهما كان الشيخان قد عصرا عظام الناس وأكبادهم وقلوبهم ليوفروا تكاليف بنائهما، ولكي يخزنا ممتلكاتهما كلا في برجه. وبالإضافة إلى هذا الغرف، فقد كان الشيخان يحيان كل في برجه، لحيان حفلات ماجنة جعلت الناس تضج مستاءة من تصرفاتهما ومجنونهما، وكل منهما يرصد غارات الأعداء عليهما أو يرصد غارات جماعتهما ضد الأعداء لما يوفر ارتفاعهما من إمكانية النظر إلى المسافة البعيدة. هنا يا سادة يا كرام نقف نستودعكم، وإلى اللقاء في حفظ الله ورعايته.